الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. خاتمة وصية غالية في التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة. فصل: تعريف السلف للسنة ووصيتهم بلزومها. عنوان: وصية سفيان الثوري. قال سليمان بن عيسى: قال سفيان الثوري رحمه الله: أما بعد، عافانا الله وإياك من سخطه، وأعاذنا من النار برحمته. أوصيك بتقوى الله، واحذر عقابه، وأن تجهل بعد إذ علمت فتهلك، ولا تهلك بعد إذ وضح لك، وتغتر بأهل الباطل بطلبهم الدنيا وحرصهم عليها وجمعهم إياها، فإن القول فيها شديد والخطر عظيم والأجل قريب، وكأن قد كان ما تحذر، فتفرغ وفرغ قلبك، ثم الجد الجد، والوحاء الوحاء، الهرب الهرب، فارتحل إلى الآخرة قبل أن يرحل بك، واستقبل رسل ربك بما تحب أن تستقبل به، وانكمش في أمورك واشدد مئزرك، وقدم جهازك من قبل أن يقضى قضاؤك ويحال بينك وبين ما تريد، فقد وعظتك بما وعظت به نفسي، والتوفيق من الله، ومفتاح التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة والندامة على ما فرطت في أمرك، ولا تضيع حقك من هذه الأيام والليالي. اسأل الله الذي من علينا بمعرفته ألا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا، وأن يتولى منا ومنكم ما تولى من أوليائه وأحبابه برحمته، إنه على كل شيء قدير. هامش: الوحاء يقال في الاستعجال، الوحاء الوحاء، البدار البدار، وأحيانا يقال الوحي الوحي، ويقال الوحاك الوحاك، والكاف هنا للخطاب أي العجل العجل، وهو أسلوب إغراء بمواصلة الجد والسرعة والهرب من الدنيا والاستعداد للارتحال إلى الآخرة قبل أن ينتهي الأجل. والكلمتان منصوبتان على الإغراء بفعل محذوف تقديره إلزم، فكأنه يقول: إلزم الجد الجد، إلزم الوحى الوحى، إلزم الهرب الهرب. انتهى الهامش. وقال رحمه الله: السنة سنتان، سنة أخذها هدى وتركها ضلالة، وسنة أخذها هدى وتركها ليس بضلالة. وإن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وإن العبد يحاسب يوم القيامة بالفرائض، فإذا جاء بها تامة أو لم يفردها كاملة ألحق بها النوافل حتى يكمل بها. وأول الفرائض الانتهاء عن المحارم والمظالم، فإن الله تعالى يقول في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فنعم والله ما وعظ به. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وإنما عنا اتقوا الله في المظالم أن تنالوها فتنفقوها في أعمال البر. هامش: النافلة في الشرع اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع. وفي اللغة اسم للزيادة، ولهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو مقصود من شرعية الجهاد، وهو إعلاء كلمة الله وقهر أعدائه. انتهى الهامش. وقال رحمه الله: وأحسن سريرتك يحسن الله علانيتك، وأصلح فيما بين فيما بينك وبين الله يصلح الله فيما بينك وبين الناس. واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك، وبع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تخافن إلا ذنبك، ولا تستنكف أن تعمل لآخرتك ما ينفعك، ولا تستحي أن تتعلم العلم، واعمل ما ينفعك في آخرتك، فإن العمل عليك فريضة واجبة، وإنما فضل العلم ليتقى به. وقال: إنما العلم خشية الله تعالى. وسئل رحمه الله: بما عرفت ربك؟ فقال: بفسخ العزائم ومنع الهمة. وقال: الصلاة والزكاة من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، والناس عندنا مسؤولون، والإيمان يتفاضل. وقال الوليد بن مسلم: سألت سفيان ومالكا والأوزعي عن أحاديث الصفات، فقالوا: نؤمن بها وتمضي كما جاءت ولا نفسرها. هامش: استنكف من الشيء وعنه أنف وامتنع، ويقال: استنكف عن العمل امتنع مستكبرا، وفي التنزيل العزيز: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم. وفيه أيضا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. انتهى الهامش. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال: من قال إن عليا أحق بالإمامة عن أبي بكر فقد أخطأ، ولا أدري أيرفع له عمل إلى السماء أم لا. وقال: الخلفاء وأئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز. وقال: القدرية كفار الجهمية. هامش: القدرية سبق التعريف بهم، أما الجهمية فهم أصحاب جهم بن صفوان، قالوا: لا قدرة للعبد أصلا، لا مؤثرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات، والجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى. انتهى الهامش. وقال: القدرية كفار الجهمية. وقال لشعيب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان قول، ولا يصح قول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. قلت: وما السنة؟ قال: تقديم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال: ولا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان، ولا ينفعك ما كتبت حتى تشهد للعشرة بالجنة، ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين، وأنه آثر عندك من غسل الرجلين، ولا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وإن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: ولا ينفعك ما كتبت حتى تصلي الصلاة خلف كل بر وفاجر. قلت: في سائر الصلوات؟ قال: في الجمعة والعيدين. ثم قال: وأن تشهد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم قال شعيب بن حرب: والله ما قالت القدرية ما قال الله تعالى، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال الأنبياء، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أخوهم إبليس. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآية. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال عيسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا، وقال إبليس بما أغويتني، ثم قال ولا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة إلا الجمعة والعيدين، ثم إذا وقفت بين يدي الله تعالى فقل حدثني بهذا سفيان بن سعد، ثم خلي بيني وبين ربي. وصية الإمام الشافعي عنوان. وروى الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الغني عبد الواحد ابن علي المقدسي عن أبي منصور محمد بن علي ابن صباح البلدني قال هذه وصية الإمام الشافعي رضي الله عنه أوصى بها إلى أصحابه، أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق والنار حق، وأن عذاب النار حق، وأن الحساب حق والميزان والصراط حق، والله عز وجل يجزي العباد بأعمالهم، عليه أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله تعالى، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه، وأنه فوق عرشه، وأن القدر خيره وشره من الله عز وجل، لا يكون إلا ما أراد الله وقضاه وقدره، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأتولاهم وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع لأولي الأمر ما داموا يصلون والموالاة لهم، ولا يخرج عليهم بالسيف والخلافة في قريش، وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام والمتعة حرام، وأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها، فاتقوا الله ما استطعتم، وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، من حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتعاهدوا الأظفار والشارب، وإذا احتضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم، وأن تطيبوا وتدهنوا. هذه وصية الإمام الشافعي رضي الله عنه. وروى الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عليهم مثل سفيان ابن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء، وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، ولا أشك في إيماني، ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل الكبائر، وأكلهم إلى الله عز وجل وقدره وإرادته خيره وشره جميعا، وهما مخلوقان مقدران على العباد من الله عز وجل، من شاء الله أن يكفر يكفر، ومن شاء أن يؤمن آمن، ولم يرضى الله عز وجل بالشر، ولا يأمر به ولا يحبه، بل يأمر بالطاعة وأحبها ورضيها. ولا أنزل المحسن من أمة محمد الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. خلق الخلق على ما أراد، فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث. وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأخذ بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، فهم الخلفاء الراشدون. وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف بدعة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأؤمن برؤية الله تعالى في الآخرة كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمعت الله تعالى يقول في كتابه عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دل على أنهم حال الرضا عن المؤمنين غير محجوبين، ينظرون إليه لا يضامون في رؤيته. والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن المسح على الخفين في الحضر والسفر جائز، والجهاد مع كل بر وفاجر، وصلاة العيدين والجمعة إلى يوم القيامة، والبيع والشراء على حكم الكتاب والسنة، والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أحيانا الله وأماتنا عليها، وجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن. إنه جواد كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. تم وكمل، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين. هوامش: في قول المصنف وأن الله تعالى يرى في الآخرة ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا. الهامش: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن الإنسان لا يمكنه رؤية الله تعالى مطلقا، لأن رؤيته تعالى تقتضي خضوعه للتحديد والجسمية، وهو ما يتنزه الله تعالى عنه. واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى عديدة، ورد عليهم أهل السنة، ودار بينهما نقاش طويل ليس هذا موضوع تناوله. في قول المصنف وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي نكاح المتعة حرام، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا أو قريبا، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وحكم هذا النكاح البطلان، فيجب فسخه متى وقع، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة وإلا فلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وتعاهدوا الأظفار والشارب، تعاهدوا لا تتركوا أيا منهما يطول، فالأظفار قلموها والشارب أحفوه. لا ريب فيها، أي لا شك فيها. أكلهم، أي أدعهم وأسلم أمرهم. في قول المصنف: فكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في التفسير والأدب والقدر والتوحيد، ومسلم في القدر، وأبو داود في السنة، والترمذي في القدر والتفسير، وابن ماجه في المقدمة والتجارات، وأحمد في المسند. كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش الذي قال فيه: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، أخرجه البخاري في المواقيت والتوحيد ومسلم في المساجد وابن ماجه في المقدمة وأحمد في المسند، وللحديث روايات أخرى. هامش للمحقق: لا يفوتنا أن نشير إلى ألوان من البدع يمارسها الناس في حياتهم العامة والخاصة، إلى جانب ما أشار إليه عالمنا الكبير الإمام السيوطي حرصا منا على تمام الفائدة، وبخاصة لأولئك الذين كتبوا إلينا يتساءلون عن كثير مما استحدث حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم. وها هي ذي: أولا بدع الجنائز، جمع الأستاذ ناصر الدين الألباني منها 241 بدعة، نكتفي بذكر ما شاع منها، وقد أشار إلى ذكر القواعد والأسس التي بنى عليها رأيه في البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع، وهي: كل ما عارض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد، كل أمر يتقرب به إلى الله وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي، ما ألصق بالعبادة من عادات الكفار، ما نص على استحبابه بعض العلماء سيما المتأخرين منهم ولا دليل عليه، كل عبادة لم تأتي كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع، الغلو في العبادة، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. قبل الوفاة عنوان: وضع المصحف عند رأس المحتضر، قراءة سورة ياسين على المحتضر، توجيه المحتضر إلى القبلة، أنكره سعيد بن المسيب كما في المحلة ومالك كما في المدخل ولا يصح فيه حديث. بعد الوفاة إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده، اعتقاد بعض الناس أن روح الميت تحوم حول المكان الذي مات فيه، قراءة القرآن عند الميت حتى يباشر بغسله، تقليم أظافره وحلق عانته، إدخال القطن في دبره وحلقه وأنفه، المدونة للإمام مالك، الحزن على الميت سنة كاملة، لا يخطضب النساء فيها بالحناء ولا يلبس الثياب الحسان ولا يتحلين، المدخل، قلب التنافس والسزاجيد وتغطية المرايا والثريات، الإعلان عن وفاة الميت من على المنائر، قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة الفاتحة على روح فلان، إيقاد السراج أو القنديل في الموضع الذي غسل فيه الميت 3 ليال من غروب الشمس إلى طلوعها، وعند بعضهم 7 ليال، ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله، الجهر بالذكر عند تشييع الجنازة، سدل شعر الميتة من بين ثدييها. عنوان: الكفن والخروج بالجنازة. تزيين الجنازة، حمل الأعلام أمام الجنازة، وضع العمامة على الخشبة. صرح ابن عبدين في الحاشية بكراهة هذا وكذا حمل الأعلام، ويلحق به الطربوش وإكليل العروس وكل ما يدل على شخصية الميت، حمل الأكاليل والآس والزهور وصورة الميت أمام الجنازة، ذبح الخرفان عند خروج الجنازة تحت عتبة الباب، الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محظوظ. اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها وأسرعت، التزام البدء في حمل الجنازة باليمين، الإبطاء في السير بها، التزاحم على النعش، ترك الإنصات في الجنازة، الجهر بالذكر أو بقراءة القرآن أو البردة أو دلائل الخيرات ونحو ذلك، اتباع الميت بمجمرة، الطواف بالجنازة حول الأضرحة أو البيت العتيق سبعة، التزام حمل الجنازة على السيارة، حمل بعض الأموات على عربة المدفع، الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر. عنوان الصلاة عليها: الصلاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه في موطنه، نزع النعلين عند الصلاة عليها ولو لم يكن فيهما نجاسة ظاهرة، ثم الوقوف عليهما، وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. عنوان الدفن وتوابعه: ذبح الجاموس عند وصول الجنازة إلى المقبرة قبل دفنها، وتفريق اللحم على من حضر، فرش الرمل تحت الميت لغير ضرورة، جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت في القبر، قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت، تلقين الميت، السكن عند الميت بعد دفنه، الصدقة عند القبر، صب الماء على القبر من قبل رأسه ثم يدور عليه، وصب الماء الفاضل على وسطه. عنوان التعزية وملحقاتها: التعزية عند القبور، الاجتماع في مكان للتعزية، تحديد التعزية بثلاثة أيام، ترك الفرش لمدة سبعة أيام لجلوس من يأتي إلى التعزية، إسقاط الصلاة، القراءة للأموات وعليهم، السبحة للميت، العتاقة للميت، قراءة القرآن له وختمه عند قبره، البيات عند القبر أربعين ليلة، تأبين الميت ليلة الأربعين أو عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار. انتهى الوجه الأول.